قل ما حكم من سجد لله تعالى وهو متجه لصنم أو قبر مع تقرير التلازم بين الظاهر والباطن؟ سجد لله تعالى لماذا يسجد وهو متجه للصنم؟ هل يعلم؟ هذا إن كان مكره فكان فكره وأنه يسجد لله، نعم هذا مثل أم وضع السيف على رقبته وقيل يسجد للصنم ثم نوى السجود لله هذا مكره. أما يسجد الصنم أو أنه لا يعلم أن هناك صنم سجد هذا ما يعلم. أما شخص يعلم أن هذا الصنم وليس بمكره كيف يسجد؟ ما يسجد الصنم، ما يسجد أمام الصنم. لا نعم.